نا هذا مفعول به في الطاعه. خليني نتكلم. المعطى كفافا يختفي. هو كفعل صيغه للمفعول. هذا معنى فهو اسم المفعول. كفعل فعل المفعول. مثل الفعل الذي بني على المفعول. في المعنى وفي العمل. يعني الشيخ لا يحول الى تصرف تفاصيل هذا الاضافه يعني تحول تفكير تكبر ولا لا تحول ادفاعي الضمير الاسناد الى المبتدا المضارع تنصب مقاصده على التشبيه بالمفعول كما في الصفه المشبهه نعم نعم ثم بعد ذلك تصب وهم اسم الفاعل لا يجوز تشبيه به امس هكذا معنى المعطى كفافا يكشف المعطى علي بنتي علي بنتي المسكين الذي يفعل المعطى يسعى يا ابو والفاعل المعطى اسم الفاعل يسعى يا ابو اعطى مبتدا كفافا منصوب ايه يا اخي ارفع صوتك لا وين العامل فيه منصوب على ايه منصوب على ايش على ابوه كفافا كفافا هذا ما هو جواب انت انا ما اسالك عن الصيغه ألك عن الإعراب؟ لا من أي المعمول هذا؟ ألف صريح على هذا أنا أعرفكم. مفعول لمن؟ لمعطى هذا. اسم المفعول هذا. من أي المفاعل؟ ها؟ ما يكفيك هذا؟ سلام الله. أزاد جميل جميل الله حاضر تعبي بني ما كنت مفهوم بيه الشيخ لا أقول لك المعطى يسعى لك معطى مبتدا كفافا مفهوم بيه الشيخ مفعول لمن؟ من أي المفاعل؟ معطى من أي المفاعل؟ أعطى هذا وتعدى إلى إيه؟ مين المفعول الأبد؟ المعطى هو يا شيخ إيه؟ المعطى هو راجع إلى من؟ المعطى هو صح بطل القرية راجع إلى من؟ راجع إلى هو الفاعل وين الفاعل؟ هو ضمير محذوف هذا هو المدعي ما تقدر صح ما ينفع المعطى كفاف يكتفي استوى المعطى يسعى به كفافا مفعول به للمعطى كم تتعدى معطى وين المفعول الاول كفاله النائب الثاني النائب الثاني ضمير مثلا الى ايه راجع الى من؟ راجع الى المعطى هو كفافا ليش على المعطى؟ يكتفي يكتفي لا مضارع نعم في محله مرفوع في محله خبر يا شيخ للمعطى خبر للمعطى خبر للمعطى خبر للمعطى حل رفع حل رفع خبر للمعطى ما يفعل ضمير يا شيخ مسلم راجع الى من؟ الى ال ال يسمع له هل هنا موصولة يفعل الموصولة الذي يعطى كفافا يكتشف هذا معنى المعطى راجع الى ال هذا لان هذا موصوليه

ما ظهنتم ولا وهذا التقسيم هو الصحيح. وأما الرباعي صيغته واحدة وأما كمان يقول ابن عكير تحريز يجعل الجعل هذا تحريز من تحريز لا لا واحد. ولذلك نحن نجعل واحد للرباعي الرباعي ليس تحريز ولا تحريز هذا كما جعلها ثلاثة تحريز تحريز ولكن هذا تحريز وتحريز من تحريز كلها أصلها واحد واضح انتبهوا ما في فتبقى اللسان العربي ما تشوف إلا زي ما قلت فعيلة صيغة ثلاثة أشياء ثلاثة فعلة ضربة فعلة ضربة فعيلة سامعة ولدينا فعولة فأساروفة وقرونة ناس وطالبكم بأن تاتوا بالتالك من السداد برابع ناس واضح ولا القياس ها؟ مكسور العين مكسور العين مكسور العين مكسور العين نعمة نعمة هذا أصله نعيم انتبه كله هذا عين نعم ريسا أصله بائسة شهدة حدث فيه حدث فيه أنت انتبه ما في ثلاثة الشيخ هذا الرباعي دحرجة ما في غيره ما في دحرجة ما في غيره دحرجة فقط فعلها لا فعلها ها ماما دحريز عمره من دحريز مكسور الفاء لا فعلها الله روح نعمة نعمة مكسور الفاء نعمة نعيمة أصله أيوة ها وكذلك بيخة أصله بائسة أيش طيار هذا نعمة الوغة لأنها لأنها العين هو كما أن شهيدة بنفسها فيها أربعة خذها شهيدة هذا لأن عيناه يعني لا عيناه حرف الحرف شهيدة شهيدة شهيدة شهيدة كله هذا غلط هذا موجود يوقع واحد معه هذا مستقيم إذا ما في إلا هذا ما في اشتراكي ثلاثة فعل فعل فعل ما شاء الله هيا خلوني الآن ابن مالك بدأ لكم بمصادر الثلاث يعني إذا كان متعديا وكان ثلاثيا مصدر قياس مصدره فعل ما جاءكم قياس يعني فعل تعرفوا أنه صناعة فعل إذا كان ثلاثيا متعديا فعل فواو على وزن فعل كضرب ضربا قتل قتل ولا على وزن فعل كفهم فهما وسمع سمعا رد ولا كان هذا ايش مضاعف اللام مثل رد ولا كان مضاعف اللام على وزن فعل مثل مس مس هذا اصله مسوسا لا يمسه للمطهر مثل عبد هذا لا يكون مفرد بفاعل ولا فعل فعل الا اذا كان متعديا اذا اكل سوى ذلك تعرف انه ليس خذوا هذا معنى قبل ابن مالك معلوم قياس مفرد المعدى من ذي ثلاثتين كرد رد هذا كمان ينساه هذا الدين دائما هذا علم هذا تتعدى ولكن ما جاء فيه علم ما جاء فيه الا علم علمي هذا سماعي هذا سماعي ما فهمت ولا يوم فعل الناس مفعول فعل كفرح فعل بك مفاعل وفعل إذا كان متعديا وأما إذا كان لازما يجب عدم السبق هذا وعدم الحفظ هذا هو الذي يأتر هذه كل سنة ولكن الثلاثة الثانية كان لهم بعض الشيء وهذا رد واسمها بعض فعل فعل هنا غدا راجل وحركين أدوي راجل الأنجل مصدره ردن يا شيخ ردن ردن ردن ومتذلك مسا مسا عضا عضا ضم ضما كلها متعدد هذا ما لا يقبل بالمال قالوا قياس المصري المعدة من ثلاثة كانت داردة مفهوم عندكم أي نعم ايش قلت لكم فعل وفعل فعل متى تكون مثلا المفعل وفعل متعدد اذا كانت متعديا انتبه اذا كان الثلاثي المجرد متعدي الى المفعول هذا سوره الان ننتقل الى مراه فعيل اللازم فعيل اللازم اذا فعيل اذا كانت لازمه اذا كانت لازمه على ايش على اساسيه على اساسيه يكون مصدره هو فعل مثل فرح افرح عادون احدنا مرضى مرضى جوية جوية جوية لا فعل كذا أسمع طواولة فاعل هذا يعني لا صحيح اللام مثل فريحة فرحا ولا معقل اللام مثل جوية زمن مضاعف ولا مضاعف اللام مثل سلة هذا لا عرفنا أن سلة هذا أصله سبيلا ما هو نعم سلاها تطلو سليلا لازم الإدارة مصر لا اليوم لأن مصرها مسلل كفريحة فرحة نعم سلا نعم كيف الشيخ فعل اللازم وزن المصدر هو يجعله وزن ايش فعلوا طيب شرف لا وصلنا الى فعولة فعولة لا فعولة ما ماذا تجد احنا ما زلنا فعيل اللازم فعولة لا تكون متعدد لازمة دائما دائما لا بالتبليل لا بالتبليل مثلا تحبطكم قوم العرب تحبطكم الدعاء شو معنى وسعتكم ما تعدت الا بسبب كل المشاكل لا بعيدة في التصريح واضح؟ يعني ننتقل من فعل الآن إلى فعل بفتح العين الذاتي وهذه لها مصادع وفعل اللازم وقعد فعل اللازم بفتح العين قياس مصدره فعول ما لم يكن مستوجبا فعالا او فعلا من فعل او فعالا ما لم تكن تستوجب فعلا او فعالا او فعلا او فعالا مثل جلسة هذا ما تستوجب هذه المصادر ما تستوجب معناه اذا كانت جلت ياتي اذا لم تدل على التقدم تقدم مثل طيران غلطوا اكتبوا حيوانا وناس يكونوا سياط مصيره فعلان وقلنا ضرب قلنا الفعل الاول كنت لا يقول اولا بيتا لا قلت الفعل اذا لم تستجب هذه المعاني يكون قياس مصيره فعول مثل جلس الجنود قعد قعود ما تستوجب المعنى هذا أما تستوجب متى تستوجب في عادة فعل اللازم فأول ما هو في عادة بامتناع بفعل التي تدل على الامتناع أبا هذا بمعنى امتنع مش أبا بمعنى منع وياب الله إلا أن يصيب هذه تتعدى قياس مطره أبن فعلوا انتبه يا ما يعرفون الفرق بين هذا وياب الله الا ان يتم نوره يتم نوره مفعول بهذا المقرر هذا مفعول به لأبا نعم نعم نعم واضح. وأما أباء التي بطره إباء بمعنى امتنع لازم أباء إباء مثل نحو امتنع امتناعا أو نافر أو سرد شرادا أو جمح جماحا جمح الفرس هذا مع الفرس امتنع. نعم واضح. نعم والثاني بقى كمان إباء العبد الآبر ها إباء. ما فهمت ولا أنت؟ ماشي الحال. شوف متى تستوفي إباء شيء عادي؟ إذا دل على امتناع. عن مثل هذه. أبا إباء. وهذا معنى قول ابن مالك فأجل بامتناع كأبى. متى تقتضي المصر فعلان؟ والثاني فهو فعلان الذي اقتضى تقلبه. فعل الذي يقول لازم الذي يقتضي معناه التقلب. مثل خاف فهو فاري غلا غلا القدو غير ذلك وطاف فهو فاري وزاد فهو ذلك مثل يعني اللي في غباء حقه يزول سارة كوارات كله هذا أحمد كيف التقلب هو هذا هذا ما هو التوفان هذا ما هو تقلب ما هو طار الطيران نزا نزاوانا ايش تقلب هذا هذا الروح اللي معناه فيه معنى التقلب انت راجع كتب الله ما تشوف فيه النزا وتستودي بسيحة الثالث دعالة دعالة هذا تستنجبها ايش على الذات اضبط لا يا اخوان يضبط زي ما يضبط عادل هذا الذي يضبط فيه هذه المصادر تحتاج الى الدق هذا قياس ما يتقلبون هنا البيت وكذلك غالة القدر الغيلان حين تغبي وكذلك ايه زالت الفرس زالت الجولان يا أخي كلام هو غير هذا وغير ما هو قياس القياس هو هذا يتبع القواعد هذا صناعة توفان هذا صناعة ما هو قياس ايه يا شيخ وتستوجد فعالة خلينا نسرع لك هذا إذا عرفت زي ما قلت لك هذا ما تحتاج بعد ذلك وبالدافع عام بالداء متى تستوجب فعل الذاتي الفعال بالداء اذا دلت على على المرض مثل فعل فعال السعال هذا وذا كما يقام فعل فعال هذا تكون قياسا بفعل اذا دلت على على المرض بالداء هذا ولذلك ابن مبارك قال بالداء فعال مالي صوت او دلت على الصوت مثل صرخ صراحا طاح صلاحا هذا لعب الغراب لعاب انتبه يا كم عواء نعم عواء انتبه حول كلب طيب نهاق يا شيخ نهاق نهاق هم كذلك نهاق تاتي كفعيل طيب عواء الكلب ايش عواء بياتي هذا وزكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما مغير زكما ما هنا زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما زكما وقام القيام ما هو الذي قوم نفسه الله عز وجل من قومها لكن ما يلزم الظاهر والشمال سيدا وصوتا خلينا نمشي اذا دل على داء واذا دل على صوت يكون على وذاك كمان ما دل على الصوت كمان بعيد مثل ناهقة قياسي قياسي السيد فعيل فعيل هذا تاتي بصعدة إذا دلت على الصوت مثل طهر طهر الشرف شهيدا لحق لحق واضح وتاتي بالسير بصعدة التي دلت على الصوت مثل رحل رحيل الرحيل هذا مصرف الرحلة زمنا زميلا لمدى زميلا ولمدى رميلا ما فهم أضبطها إن كان ما ضبطتها ما تعليم ما تعليم عار عليك الليل ستنتهي مصادر الثلاثي وبقي فعولة بس بطرق هذا معنى قول ابن مالك ترمى صوت للفعيل القصري وسميل الفعيل سيرا فعل التي تدل على السير مثل رحل رحيلا وزمن زميلا وصوتا او تدل على الصوت مثل ايش نهق نهيقا جهنم تصير صوت من جهنم والقيام شهق شهيقا شهق شهيقا كما نهقنا كله واضح هذا معنى قبل بالله والسبيل سيرمى صوتا ارفع من